ما عاد به قمره ما دام القمر ضاء قمره ليالينا المقدر حجابها اظلم علينا ليله لكنه غرى اطال نور النجوم وغرابها البارحه في عيني النوم مطاب كله محاربها ومبغضها دابها يا بعد نام العين عن رمش الاهداب ابعد من طريف الشمالي عنبها وقفت ما عضيت البهام بالناب والنفس ما طاوعتها في عتبها حمدت منه للمخاليق وهاب اللي سنين اعمار خلقه حسبها أظلم علينا ليلها كنه غرى أطال نور النجوم وغرابها هذا وانا قلبي على لم منصاب والروح سيف الحزن حده ضربها ولولا اليقين اللي تحكم بالاعصاب كان الفراق براس فاسح طبها راحت مجمعة القرايب والاحباب لبت ندى محبوبها اللي ندبها حياتها تسبيح مع ذكري وكتاب وقيام للي ما يخيب تعبها قمره ما دام القمر ضاء قمره ليالينا المقدر حجابها اظلم علينا ليلها كله غرى غطى على نور النجوم وغرابها يا قلي ما جت ورا طق الابواب ويا قلي ما سمعت نقايل عربها ويا كثر ما تدعي وتعطي للاقرب ويا كثر ما طابت نفوس بسببها يا الله يلي من ترجاك ما خاب يا مرسل النفس ونفس قضابها تجعل لها في جنة الخلد محراب في عالي الفردوس غايات طلبها مقدر حجابها أظلم علينا ليلها كنه غرى غطى على نور النجوم وغرابها ماني بزكيها ماني بزكيها على رب الأرباب لكن شهادة من شهدها كتبها